وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي الكلام على أسماء الله المشرفة، الأول والآخر والظاهر والباطن. وقلنا هذه الأسماء، يعني معرفة هذه الأسماء إذا حصلها المرء فإنه يحصل حقيقة العبودية وحقيقة السير إلى الله تعالى، فهي من أعلى معارف أهل الإيمان التي تطلعهم على أسماء الرب سبحانه وتعالى، الأسماء التي تكون سببا لصلاح القلوب والأعمال، وسببا لصلاح الأحوال مع الله تبارك وتعالى، وهي التي تغير حال العبد من الرعونة والادعاء، يعني أن يدعي المرء أنه يفعل أو أنه يعبد أو أنه يصلي أو أنه له علم أو له حال أو له ذكر أو قيام أو صيام. تظهره هذه الأسماء على حقيقة نفسه في الدرجة الثانية، على حقيقة افتقاره إلى الله تعالى، وتطلعه على حقيقة إفلاسه، وأنه لا يملك لا عقلا ولا علما ولا مالا ولا يملك شيئا من ذلك على الحقيقة، وأن الذي أعطى ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، وأنه الأول الذي بدأ منه كل ذلك للإنسان من غير سابق فضل تقدم من هذا المرء إلى الله تعالى. يعني عندما ترى نفسك على حقيقتها ترى أن كل ما أنت فيه لم يكن لك فيه يد، ولم يكن لك فيه فضل، ولم يكن لك فيه سبق، فبماذا تدعي؟ وكيف تظهر عملا أو ترائي به؟ وكيف تدعي مالا أو صحة أو فراغا أو قوة أو عقلا أو علما أو فهما أو غير ذلك؟ كل ذلك إذا رأيت نفسك رأيت نفسك فقيرا منها. لا أنت الذي أعطيت نفسك، ولا أنت الذي أغنيتها، ولا أنت الذي قويتها، ولا أنت الذي كتبت لها الإسلام والإيمان والعبادة والعمل الصالح، وإنما كان ذلك كله محض فضل الله تعالى السابق بغير أي شيء قدمته لك من الله تعالى إلى الله تعالى. المهم أننا ذكرنا في المرة الماضية معاني هذه الأسماء، واليوم نتكلم على عبودية المرء لربه بها، يعني على قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكيف يأخذ المرء بحظه ويفهم بحظه من الله تعالى من هذه الأسماء، ويفهم عن الله تعالى شيئا من مراده الذي يكون سبب سعادته وسبب صلاحه وسبب استقامته وسبب إقباله على الله وطمأنينته إلى ذكره وسبب الشوق إلى لقائه إلى آخر هذه الأحوال والمعارف التي شمر لها الصحابة والسالكون إلى الله تعالى من بعدهم. الإمام ابن القيم قد ذكر هذه المعاني في منزلة الافتقار أو منزلة الفقر، بمعنى أدق منزلة الفقر. هناك منزلة لا يستطيع المرء أن يكون عبدا لله إلا أن يكون قد نزل هذه المنزلة، وهي منزلة الفقر إلى الله تعالى. لا يكون عبدا، لأن العبد لا يكون إلا فقيرا، كما أن الرب لا يكون إلا غنيا. وقد ذكرنا أن العبد محتاج إلى ربه بالضرورة، كل ذرة من ذرات العبد محتاجة إلى الله تعالى، فإذا لم يوجدها لا يستطيع أحد أن يوجد هذه الذرة في جسمه، وإذا لم يمدها بأسباب البقاء والحياة لا يستطيع أحد أن يمدها بذلك. فإن سلب الله تعالى منها هذا الإمداد فنيت هذه الذرة، فظهر احتياج المرء إلى الله تعالى في كل ذرة من ذراته، وأن كل نفس يتنفسه هو في حاجة إلى الله تعالى، لأن يخرج هذا النفس وأن يدخل هذا النفس، لكن المرء مشغول بما أعطاه الله تعالى عما أراد الله تعالى منه، لذلك تجده في هذا الخزلان، وتجده في هذا التردد، وتجده في هذا الضعف من العبودية لله تعالى، ومن الهمة والعزيمة في الإقبال على الله تعالى، وتجده حتى إذا فتح الله تعالى عليه بشيء من العبادة أو من العلم أو من الأحوال الحسنة ينسى نفسه بعد ذلك، ويقول قد صليت وقد زكيت وأنا أقوم وأنا أصوم وأنا أقرأ وأنا أذكر وأنا كذا وكذا، فماذا الذي يحدث لي؟ فما هذا الذي يحدث؟ لم نسي حينئذ أن الذي أنه كان محتاجا في كل ذرة إلى الله، ثم الآن يقول أنا الذي أفعل وأنا الذي أصلي وأنا الذي أقوم وأنا الذي أصوم وأنا الذي أذكر وأنا الذي أذهب وأنا الذي أفهم وأنا الذي أتعلم، ولا تتكلم معي بهذه الطريقة. ويريد أن يظهر نفسه الجاهلة الظالمة المعتدية بما فيها من آفات وبما فيها من سوءات وبما فيها من أخلاق رديئة، هذه الأخلاق تمنعه من السير إلى الله تعالى، لأنه إذا تخلق بهذه الأخلاق من العلو والكبر وإظهار النفس وإظهار العمل والفخر بأنه يأتي كذا ويدع كذا، كل ذلك دليل نسيان الرب سبحانه وتعالى ودليل نسيان النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها، ودليل غفلته عن منن الله تعالى التي امتن الله تعالى عليه بها، ودليل في الأول والآخر على خروجه عن مقتضى العبودية، وهو الافتقار إلى الله في كل شيء. إذا افتقر إلى الله تعالى في كل شيء أعطاه الله تعالى كل شيء. إذا ظن أنه مستغن عن الله طرفة عين فهو كافر بالله تعالى. إذا ظن أنه مستغن وأنه يفهم وأنه كذا وكذا ويدعي هذه الدعاوى العريضة التي نراها اليوم، فقد خرج عن حدود العبودية لله تعالى. فالعبد يعني الذليل الفقير الحقير إلى الله تعالى. وهذه المسألة من أعظم مسائل الدين، بل لا يدخل المرء على الله تعالى إلا منها. إن تخيل أنه يستطيع أن يدخل على الله وهو فاتح صدره ويرى نفسه فقد خرج عن مقتضى العبودية. لا يدخل على الله إلا من باب الفقر المحض والإفلاس الصرف. لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا قولا ولا فعلا، ولا يرى لنفسه شيئا ولا منه شيئا ولا به شيئا. لا يرى لنفسه ذلك مطلقا، لا منه شيء ولا به شيء ولا له شيء. وإنما الأشياء كلها ملك الله تعالى، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه وحرمه وأخذ ذلك كله منه. إن نظر إلى علمه يوشك أن يأخذه ربه، إن نظر إلى فهمه وعقله يوشك أن يأخذه، إن نظر إلى قوته يوشك أن يضعف وأن يمرض، إن نظر إلى ماله يوشك أن يفنى وأن يعود فقيرا، وكذا كل ذلك بيده، يقول له كن فيكون. فإذا تعلم المرء كيف يتواضع لربه وينكسر له ويتطامن إلى الله جل وعلا ويظهر له فقره وحاجته ويترك الدعاوى التي يدعيها مع الله تعالى وبينه وبين الناس التي تظهره ينتظر مدحا أو ذما، ينتظر المدح أو دفع الذم، أو ينتظر الشهرة أو الإشارة إليه، أو ينتظر ثناء الناس عليه، أو ينتظر شيئا يعود منه إليه، فإنه حينئذ قد خرج عن مقتضى ما يتطلبه السير إلى الله تعالى من أن يكون عبدا ذليلا حقيرا فقيرا محتاجا بالضرورة إلى الله تعالى في كل نفس وفي كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة. الإمام ابن القيم قد أشار إلى شيء من هذا عندما تكلم عن الأول والآخر والظاهر والباطن، وإنما نشير إليها لأنه هو تكلم فيها ثم بدأ، وهي منزلة الافتقار. أن العبد لا يسير إلى الله أبدا، افتكرش نفسه بقى يوم يفتكر أنه هو بيفهم أو بيعقل أو بيعلم أو معه أو به أو له، أو هو اللي يقدر ويروح وبس إن شاء الله بفضل الله أنا هعمل وفضل الله أنا هسوي بفضل الله هذاكر فضل. لا، إذا لم ينفع عن نفسه كل هذه الرعونات وكل هذه الشطحات، وإذا لم ينفع عن نفسه كل هذه الدعاوى العريضة أن له شيئا أو منه شيء أو به شيء، كل ذلك لا يسير إلى الله خطوة واحدة. الناس بقى اللي شايفة نفسها ويقول لك لا إزاي يعملني كده وإزاي يقول لي وهو مش عارف أنا مين وأنا عملت له وأنا سويت له، كل هؤلاء قد نسوا أنفسهم فنساهم الله سبحانه وتعالى، أو نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو كل هؤلاء قد نسوا مبدأهم الذي ينبغي أن نتعلمه اليوم، وهو كيف يتعلمون أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نبدأ بكلمتين قبل أن ندخل في معنى الأول والآخر، ذكرهما الإمام القيم ضرورة لهذا الكلام الذي نحن فيه. يقول الإمام القيم: وإذا كان التلوث بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره ولا راحة لها إلا فيه ولا سرور لها إلا في منازله ولا أمن لها إلا بين أهله. كأنه يتكلم عن درجة الأولى اسمها درجات الفقر، درجة الأولى من الفقر. وهذه الدرجة يعني بملخص الكلام أن المرأة إذا لم يكن فقيرا محضا إلى الله سبحانه وتعالى كان كل ما هو فيه يعني يسميه بقى التلوث. الإمام القيم يسميه التلوث بالأغراض، أغراض جمع غرض، والغرض يعني ما يحصله المرء في الدنيا مما يكون سببا في إعاقته عن الله تعالى، يعني المال، الولد، الزوجة، الشهوات، الملذات، الائتناز بالخلق، الجاه، الغنى، حب الظهور، حب الشهرة، العلو في الأرض، غير ذلك من إيه؟ من هذه الأغراض التي يتطلع إليها المرء. المرء يتطلع إلى أغراض كثيرة في الدنيا، الشرف والمال وهما السبب الرئيسي لكل ما يحاول المرء أن يصل إليه. الإمام القيم يقول إذا كان التلوث بهذه الأعراض، قلنا الأغراض ولا قلنا الأعراض؟ الأعراض هي الأعراض جمع عرض ما يجمعه المرء يعني في الدنيا. إذا كان تلوثه بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن السفر إلى بلاد حياتها، يبقى اللي عاوز إيه يشتغل بالدنيا والمال أو الجاه أو يتوسع فيها أو يريد أن يحصل شيئا زائدا عن كفافه الذي أعطاه الله تعالى، ده تلوث بأعراض الدنيا. قال هذا التلوث يكون قيدا على قلبه. ليه؟ لأن الآخرة لا تريد شريكا مع يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يريد الدنيا والتوسع فيها أو يريد السفر إلى الآخرة والوصول إليها سالما. فإن انشغل بغير ما يكون معينا له في الوصول إلى الآخرة كان قاطعا له عن السير، كان معطلا له عن السير إلى الله تعالى، ليس كذلك؟ يبقى عندما تشتغل بالدنيا إذن ويكون الاشتغال فيها سببا في تأخرك عن الله تعالى والغفلة عن لقاء الله تعالى وسببا لإبعادك عن الاستعداد لهذا اللقاء، فإنه حينئذ يكون هذا العرض من أعراضها الذي اشتغلت به يصير تلوثا. هذا التلوث يقيد القلب عن السفر إلى بلد حياته، يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره. لا بد أن يتعلم المرء هذه الأمور كما ذكرنا في باب الكفاف والعفاف والاقتصاد في المعيشة في رياض الصالحين الذي نشرحه، كيف يصل المرء إلى هذا الحال الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون إياه. اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا أو كفافا. يقول إذا كان هذا التلوث يقيد بها القلوب، لأنك إذا أردت أن تسير إلى الآخرة وجدت قلبك مقيدا مربوط بهذه الأعراض من أعراض الدنيا التي تريد أن تحصلها. قال إلى بلد حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره ولا راحة لها إلا فيه، ما لهاش سكن غير في الآخرة، ولا نعيم إلا في الآخرة، ولا راحة إلا في الآخرة، كل نعيم الدنيا زائل وكل سكن فيها إنما هو منغص، وكل راحة فيها إنما هي بتألم وغصص لا يتحصل المرء فيها على راحة. ولو حصل كل الراحات في هذه الدنيا فإن غصص الموت وتنغيصه يفسد على المرء راحته ونعيمه الذي يتنعمه، يوشك أن يموت فيترك هذا النعيم وهذه الراحة وهذا السكون وهذا الزائد، ولا سرور لها، لا سرور لها إلا في منازله، ولا أمن لها إلا بين أهله. فكذلك النقطة التالية بقى، إذا كانت هذه الأولى فالتالية، فكذلك الذي باشر قلبه روح التأله، يعني روح التعبد، الذي باشر قلبه روح التعبد وذاق طعم المحبة لله تعالى وآنس نار المعرفة يعني بالله تعالى، هذا له أغراض دقيقة حالية تقيد قلبه عن مكافحة صريح الحق وصحة الاضطرار إليه والفناء التام به والبقاء الدائم بنوره الذي هو المطلوب من السير والسلوك، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون، والعلم الذي أمه العابدون ودندن حوله العارفون. ماشي كده؟ مش مفهوم؟ مش كده كلام صعب شوية؟ يقول بقى، فالذي باشر قلبه روح التأله، الدرجة الأعلى من الدرجة الأولى اللي احنا بنقولها بقى، درجة التلوث بالدنيا وأعراضها تمنع هذا القلب من السير إلى الله وتقيده من الوصول إلى مأمنه وسكونه وراحته ونعيمه ولذاته. طب والدرجة الثانية؟ قالوا الدرجة الثانية أنه قد ترك هذه الأعراض من أعراض الدنيا وسار في طريق في طريق التأله بقى والتعبد لله والإقبال عليه، وباشر قلبه طعم المحبة لله تعالى والمعرفة به سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه واليقين فيما عنده والتعلق به والطمأنينة إلى ذكره، يبقى اعتلى مرتبة أخرى. يقول له طب المرتبة دي العالية ديت، قال له برضك المرتبة العالية دي لها قيود بتقيدها شوية، زي التانية لها أعراض بتقيدها فتخلي القلب ما مش قادر يقوم ويجري إلى الله ويسارع إلى الخير ويسابق في أعمال الصالحات حتى يصل إلى مقصوده. قال له نفس الكلام، هؤلاء الذين قد ترقوا إلى هذه الدرجة وذاقوا معرفة طعم المحبة لله وحلاوة الإيمان وبشر قلوبهم كما يقول أنس معرفة الله تعالى وطمأنينة بذكر إلى آخره، هؤلاء كذلك عندهم مشاكل تمنعهم من أن يصفو لهم هذه الأحوال. هذه المشاكل بقى اللي هو النظر للعمل بقى، انه يفتكر نفسه بقى حاجة، وانه بقى يقرأ، وانه بقى يقوم الليل، وانه استشعر الإيمان وزاق بعض حلاوة الإيمان، وانه بقى أعلى من غيره وبقى مسارع إلى الخير وحفظ القرآن والأعمال الصالحة ويستعد للقاء الله تعالى ومستقيم على سيره دائما الذكر له لا يفتر عن ذكره سبحانه وتعالى. فهذه كذلك قيود تقيد هذه القلوب العالية المرتبة عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يقول هذه القيود تمنعهم من إيه بقى؟ قال له تمنعه بقى من صحة الاضطرار إلى الله تعالى. هو تنسي بقى أنه مضطر في كل لحظة إلى الله، يفتكر أنه بقى حاجة، يبقى نسي نفسه عندما يظن أنه صار شيئا، وأنه كما نسمع من أسئلة إخواننا مثلا يقول لك أنا بقرأ القرآن وبصلي وبصوم الاثنين والخميس ومش عارف بعمل كذا وكذا وبيحصل لي كذا وكذا، إيه اللي بيحصل لي ده سببه إيه؟ يقول له أن أنت شايف هذه، أنك قد ركنت إلى هذه الأعمال ونسيت الذي وفقك لها، فكانت هذه الأعمال قيدا على أحوالك، يعني هذه الأعمال جعلتك تنسى أنك مضطر إلى الله في كل حال، وجعلتك لا تفنى عن الله بها، بل فنيت بأعمالك، يعني نظرت إلى أعمالك وفنيت فيها عن عن الباقي الدائم سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن تكون كل هذه الأعمال له، وبدلا من أن تفنى في ذكره سبحانه وتعالى، وأن تفنى في الإقبال عليه، وأن تفنى إرادتك في إرادته، وأن يظهر لك صحة الاضطرار والضرورة إليه، نسيت ذلك كله، ففنيت بذكرك عن ذكره، وبعمالك عن الإخلاص له سبحانه وتعالى، وفنيت بما أنت فيه من مشاهدة تلك الأعمال عن النور المطلوب لك في سيرك إلى الله تبارك وتعالى، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون. لذلك قال: أصحاب الدرجة الأولى يحتاجون الزهد في أعراض الدنيا حتى ينتقلوا إلى الله تعالى ويسيروا، وهؤلاء كذلك محتاجون إلى الزهد في أعمالهم، يعني يرى أعماله، صلاته وزكاته وصدقته وقيامه وذكره، يرى كل ذلك لا يليق بالله تعالى ولا ينبغي أن ينظر إليه، بل هو معلول ومليء بالآفات ومليء بالوسواسة والخطرات ومليء برؤية النفس والإعجاب بالعمل، وإن لم يكن كذلك فمليء بكبرك به على الناس، أنك قد رأيت نفسك تفعل ما لا يفعله غيرك، وإن قمت لله تود أن لو رأك الناس وأنت تقوم في الليل وحدك وتتلو وتقرأ وتصلي، وددت كذلك ووددت أن يطلع الناس على أعمالك ليروا منك أنك في الدرجات العليا، وأنك تقوم ليلك وتصوم نهارك وتفعل وتفعل، فهو محتاج إلى الزهد كذلك في ذلك، كما أن الأول محتاج إلى الزهد في أمور الدنيا. تفهم دي شوية؟ ويقول له بقى نرجع بقى الكلام من القيم. يقول: وإذا عرف العبد هذا الذي طولنا فيه الكلام، وانكشف له علمه، إن علم هذه الأمور الصعبة على النفس، لأنها دي من أصعب الصعوبات على النفس، أن تزهد فيما تحبه النفس من أمور الدنيا، أو أن تزهد النفس فيما تحبه من أمور الآخرة. الأول هو زهدها في أمور الدنيا، والثاني هو زهدها في أمور الآخرة، مش كده ولا إيه؟ هنسميها كده عشان نستف. الأول أن تزهد فيما تحبه النفس من أمور الدنيا، اللي هو الثناء والمدح والمال والجاه وكذا وكذا وكذا، والثاني الأحوال الحسنة بقى، الصلاة والعبادة والذكر والقيام. لابد أن تزهد في هذه الأمور زهدك في الأولى، لأن زهدك فيها دليل على أنك لا ترتضيها لله تعالى، وأنها أقل من أن تقابل بها ربك، وقد امتلأت بما امتلأت به من الوساوس والآفات ومحبطات الأعمال، وأنك ينبغي أن تخلص فيها لله، وأن تخرج فيها عن رعونة نفسك، وأن تكل الفضل فيها إلى الله تعالى، وألا ترى لنفسك فيها حالا ولا مقاما ولا قولا ولا فعلا ولا شيئا. واضح كده؟ يقول له عشان كده اليوم القيم هو. فالأول الزهد متعين عليه، والثاني الزهد كذلك متعين على أصحاب الهمم العالية، تعين الواجب، وهو كزهد السالك إلى الحج في الظلال والمياه. وإذا عرف العبد هذا وانكشف له علمه، تعين عليه الزهد في الأحوال والفقر منها، كما تعين عليه الزهد في المال والشرف. وكما تعين عليك الزهد في الأول المال والشرف، تعين عليك الزهد في الأحوال والفقر، وخلو القلب منهما، أن يخلو قلبك منهما، أن تبقى فقير بقى، تتعلم كيف تكون فقيرا، لا تتكلم إلا بأدب، ولا تنطق إلا بأدب، ولا تتعبد وتقبل على الله إلا وأنت متأدب، أن ذلك ليس منك، أن ذلك فضل الله، فيقطع ذلك لسانك عن السناء ورؤية النفس ورؤية العمل ويقطع ذلك لسانك عن الآخرين أن تطلب منهم مدحا أو دفعا لذم أو تقديما أو احتراما أو تعظيما أو أن يروك على ما أنت فيه من الأعمال أو أن يقدروك ويرفعوا شأنك أو غير ذلك مما يصلوك مما يصلونك به. يقول بقى: ولما كان موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة فأوجب الاستغراق فيها في هم الآخرة. ده كلام بقى عالي ذكرناه يمكن أشرنا إليه. فأوجب الاستغراق في هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذم. كذلك كان موجب هذه الدرجة الثانية وهي الزهد في الأحوال الرجوع إلى فضل الله تعالى ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط. فبفضل الله ورحمته بفضل الله تعالى ورحمته فقط وجدت منك الأقوال الشريفة والمقامات العالية، وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته، لا بشيء منهم لا بأعمالهم. هل وصل أحد بعمله؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعملي. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. لذلك يقول: وصلوا بإيه؟ قال: بفضل الله. ما وصل من وصل إلا بفضل الله، وما على من على إلا بفضل الله، وما تنزلت رحمة ووصلت هؤلاء المرحومين إلا بفضل الله، وما صلوا إذن لما نزلت عليهم الرحمة إلا بفضله، وما صاموا إلا بفضله. لذلك كان الصحابة يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر ما كانوا ينشدونه رضوان الله عليهم ويرفعون به أصواتهم للرب جل وعلا. لذلك يقول: بفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته، ووصلوا إلى قربه وكرامته وموالاته. بدأنا بقى الكلام على الأول هو: وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله، كما أنه الأول في كل شيء، وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء. فمن عبده، اسمع بقى الكلام الذي نريد أن نصل إليه لنبتدئ به شرح الأول والآخر والظاهر والباطن، هو هذا الكلام الآن. يقول: وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله، كما أنه الأول في كل شيء، وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء. فمن عبده باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر. قلنا: الفقر وصف ذات اللازم لي أبدا، وصف ذات اللازم لي أبدا، يعني لا ينفك المرء عن الإيه؟ لا ينفك المرء أبدا عن الافتقار إلى الله. لا يقول: أنا ولا بي ولا لي ولا مني، أنا ولي وبي ومني، هذه كلمات الشيطان وإبليس وغيرهم. وإنما يقول: ذلك كله فضله سبحانه يشكره عليه ظاهرا وباطنا، بعد أن يحدث به نفسه باطنا ويتحدث به بلسانه ظاهرا ويصرفه عملا في مرضاة الله. يقول أهو: فمن عبده باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر. فإن انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطنا. هو ده بقى درجة العارفين بالله تعالى كما يقول الإمام ابن القيم. وإذا انضاف اسمه الظاهر والباطن إلى اسمه الأول والآخر كما يقول حصلت له حقيقة هذا الفقر. وهذا هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطنا. اسمع الكلام بقى. يقول: فعبوديته سبحانه وتعالى باسمه الأول ماذا تقتضي؟ ماذا تقتضي عبوديته سبحانه وتعالى باسمه الأول؟ انظر لهذه المعاني. تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها. إذا التعبد باسمه الأول يقتضي منك إيه؟ ها كلام بيقول إيه الإمام؟ تقتضي إيه؟ تجرد من مطالعة الأسباب، يعني أن تتعبد باسمه الأول. أول شيء يقتضي هذا التعبد أن تعلم أن الله هو الأول. يعني إيه؟ قال له يعني ما فيش سبب قبل ذلك. يعني إيه ما فيش سبب؟ يعني ما السبب الذي تسببت به ووجدت في الحياة؟ ما السبب الذي قدمته إلى هذا الأول حتى أخرجك باسم الإسلام والإيمان ووسمك بهذا الاسم ووصفك بهذا الوصف؟ ها؟ ما هو السبب؟ قالوا لذلك فهذا الاسم يقتضي التجرد من إيه؟ قال من مطالعة الأسباب، أي يتجرد المؤمن فيها من أن يطالع السبب، أو أن ثم سببا مع الله تبارك وتعالى قد فعل لأجله ما فعل لك. ماشي؟ فيخرج عن قلبك حينئذ إيه؟ أي تعلق بإيه؟ بالأسباب. لا أسباب لك تتعلق بها دون الله، ولا أسباب منك قد قدم الله تعالى لك بها ذلك الخير. يبقى انتفت عنك كل الأسباب، لا الأسباب التي تتعلق بها. يبقى من تعلق بالأسباب يبقى نسي مين؟ نسى المسبب، صاحب السبب، يعني نسى الأول سبحانه وتعالى، نسي الأول. اسمع هذا الكلام على بعضه بقى، بس مشكلته ان كلام صعب شوية. يقول: فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد، أن يتجرد المؤمن من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها، فلا يقف مع السبب ولا يلتفت إليه، لأن من المسبب؟ والله سبحانه وتعالى، فلا سبب حينئذ، وإنما فلا يلتفت إلى السبب. يعني لو ضربنا مثلا قريبا يقول له ده فلان هيعمل له المصلحة الفلانية، فقلبه يرتبط بمن؟ بفلان، على أنه هو السبب الذي سيقوم له بمصلحته، أو أن يدفع عنه السوء، أو أن يمده بشيء، أو أن يقرضه شيئا، أو أن يحقق له شيئا. مش كده؟ يبقى التفت بقلبه إلى الإيه؟ إلى السبب، وتعلق بإيه؟ بهذا السبب. المؤمنون قد تجردوا من التعلق بهذه الأسباب. لماذا؟ لأن مسببها هو الله، ولأن التعلق بالأسباب نسيان للمسبب سبحانه وتعالى. والثالث أن التعلق بالأسباب تعلق بالفاني، يمكن أن تذهب لفلان غدا فتجده قد مات. صحيح؟ إذا تعلقت بإيه؟ بالزائل الفاني. وكان الحق أنت أن يتعلق قلبك حينئذ بالله تعالى، هو الذي يسبب لك السبب وهو الذي يقيمه لك، وأن يتعلق قلبك بأنه إذا أقامه أقام هذا السبب صح ذلك السبب، وإذا لم يقمه لن يحدث لك ما تريد مهما اجتمع الإنس والجن على ذلك، وأنه إذا وقعت الأسباب فإنما تقع بأمر الله تعالى، وإذا اندفعت فإنما تندفع بالله، حينئذ يتعلق قلبك بالله تعالى، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا لا بد وأن يحدث هذا الشيء وفق مراد الله تعالى من كونه يريده كائنا سبحانه وتعالى. تفهم الكلام؟ إذا أردت أن تتعلق حينئذ وأن تخاف حينئذ من أن ألا يفعل لك هذا الشيء أو أن ترجو أن يفعل لك هذا الشيء، فليتوفر خوفك ورجاؤك وتعلقك بصاحب الأسباب ومسببها سبحانه وتعالى، هو المعطي والمانع، هو المعز والمذل، هو الذي سبحانه وتعالى إذا أراد فلا راد لفضله، وإذا أراد أن ينفعك نفعك، وإن أراد أن يضرك ضرك، وأنه إذا اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس كما ذكرنا. ما فائدة ذلك في الأولية؟ اسمع بقى الكلام يقوله. فعبوديته بالاسم الأول، باسمه الأول سبحانه وتعالى، تقتضي التجرد. تعلمنا بقى هذه المسألة ولا لسه؟ تعلمنا أن قلبك بقى مش أول ما يحصل لك خوف من أبوك من أمك من الكبير من الصغير من الغفير من وزير من كل، أول ما يتعال الخوف يبقى من الشخص؟ لا، الخوف من الله تعالى. الرجاء قال من الله تعالى، التعلق بأن ينجيك أو أن يدفع عنك أو أن يشفيك أو أن ينفعك أو أن يضر، كل ذلك التعلق إنما هو بالله سبحانه وتعالى. ذلك تصحيح توحيدك وتصحيح افتقارك إليه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هي العبودية باسمه الأول. لذلك يقول: وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته. طيب اسمع بقى الأول اللي هو إيه. قال أنه هو المبتدئ بالإحسان حتى تتعلم كيف تحب ربك وتوحده سبحانه وتعالى وتقبل عليه وتتعلق به وتخلع كافة الأنداد التي تحبها أو تتعلق بها أو أن تنتظر منها. يقول أنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، أنه ابتدأك بالإحسان إيجادا وإمدادا من غير وسيلة منك. أنت كان لك وسيلة في نشأة الخلق خلقك بها. لذلك يقول سبحان الشيخ: إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، كنت عدما قبل الوجود، فأين وسيلتك أيها العدم حتى تكون هذه حتى يكون؟ لذلك يقول: وأي وسيلة كانت هناك؟ فين الوسيلة بتاعتك هناك وانت عدم؟ أي وسيلة كانت لك هناك وأنت عدم أصلا؟ يقول: وإنما هو عدم محض، وقد أتى علي حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. من الذي ذكره وأحسن إليه وابتدأه بالنعم؟ فمنه سبحانه الإعداد، ومنه الإمداد، هو أعدك وأوجدك، وهو أمدك بأسباب بقائك، سواء بقاءك في الدنيا أو بقاءك في الآخرة، سواء بقاءك في الدنيا أو الآخرة. يقول: وفضله سابق على الوسائل، إذ ليس ثم وسائل هناك أنت قدمتها وتوسلت بها ليخلقك مسلما مثلا، أو ليفيض عليك النعمة، ليفيض عليك النعمة. والوسائل نفسها التي تتقدم بها اليوم لله تعالى ليرفع عنك أو ليعطيك، إنما هي محض فضله. فمن الذي وفقك للوسيلة؟ ومن الذي أشار عليك بها؟ ومن الذي أخذ بيدك إليها؟ والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا لله تعالى، وأوجب له عبودية خاصة. وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا أن الله كما ذكرنا هو آخر كل شيء. طيب تقتضي إباء الآخر؟ قال: تقتضي أيضا عدم ركونه ووسوقه بالأسباب ووقوفه معها. يعني إذا كان الأول كما أشرنا تقتضي التجرد من مطالعة السبب، فإن الآخر يقتضي التجرد من الركون إلى السبب. لماذا؟ لأن الآخر دليل الإيه؟ دليل الانتهاء وأن الله تعالى بعد أن ينتهي كل شيء هو إيه؟ كل شيء هو الباقي. فإذا ما ركنت لسبب في دين أو دنيا يوشك أن يكون إيه؟ يوشك أن يفنى وأن يزول. فإذا كنت في الأول تتجرد عن مطالعة السبب وأنه لم يكن سبب ولا واسطة من الله بل سابق فضله وإحسانه إليك، فإنك في الآخر كذلك تتجرد عن ركونك لهذا السبب لأنه سيزول، والله الباقي بعد كل الأسباب سبحانه وتعالى. فلا تطمئن حينئذ لسبب، ولا تركن إليه، ولا تنام له، ولا تستكين إليه، ولا يكون عندك لهذا السبب أي استقرار في قلبك يجعلك مطمئنا. لماذا؟ لأنه سينتهي، والباقي بعد انتهاء الأسباب هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ كلام صعب ولا بدأ يسهل شوية؟ بدأ يسهل شوية ولا لسه؟ وعبوديته باسمه الآخر، ما هي عبوديته باسمه الآخر؟ وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب. الأول يقتضي عدم إيه؟ يقتضي الإيه؟ التجرد من مطالعة السبب أو النظر إليه. طب والآخر قال له يقتضي، لو أخذت بالسبب وعلمت أن السبب من الله اقتضى منك إيه؟ خلاص أخذت بالسبب واطمأننت إلى أن الله جل وعلا هو المسبب وركنت إلى الله تعالى، لم تطالع هذا السبب، يقول له بقى ماشي، ولكن عليك أن تعلم بعدم ركونك لهذه الأسباب واطمئنانك إليها ووثوقك فيها يوشك أن تنتهي ويبقى الآخر سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى الآخر كما ذكرنا بعد فناء كل شيء. تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها أي الأسباب تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، لها آخر تنقضي عنده وتنقضي بآخرية الله تعالى التي تنقضي قبلها كل ينقضي قبلها كل شيء ويبقى الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه وتعالى تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول. فالمتعلق به سبحانه وتعالى حقيق ألا يزول وألا ينقطع، يبقى له ما تعلق فيه بالله تعالى، بخلاف التعلق بغيره، فمن تعلق بقوته زالت، من ركن إليها زالت، من تعلق بماله زال، من ركن إليه زال، من وثق فيه زال، من تعلق بغيره زال، مات وانقضى، من تعلق بشيء آخر كائنا ما كان زال وانقضى وبقي الدائم الباقي سبحانه وتعالى. فمن تعلق به تعلق بالحي الذي لا يموت، من وثق فيه وثق في القائم الباقي الذي لا ينقضي، من ركن إليه ركن إلى الركن الشديد سبحانه وتعالى. فنظر العارف إليه بسبق الأولوية حيث كان قبل الأسباب كلها، وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها. فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه. فتأمل أيها المسكين السامع المتكلم يعني عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه. تأملت هذه العبودية؟ قال وما يوجبانه، يعني وما توجبه عبودية هذين الاسمين من صحة الاضطرار إلى الله تعالى. علمت أنه لا أسباب وأنه قد تجردت منها في الأول، وعلمت عدم الركون والوثوق بها في الآخر. قال له أيوة، قال له صح لك حينئذ إيه؟ قال له الاضطرار إلى الله وحده، لم يبقى لك شيء حينئذ. بقي لك شيء؟ لا نفسك ولا مالك ولا جندك ولا ملكك ولا قوتك ولا سلطانك ولا عزك ولا رؤيتك ولا علمك ولا فهمك ولا عبادتك ولا شيء، لم يبق لك إلا إيه؟ قاله صحة الاضطرار إلى الله. لما علمت ذلك وطالعته بنظرك الثاقب في هذا المعنى الذي أشرنا إليه بعبودية هذين الاسمين، أهو يقول تأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع سبحانه وتعالى، فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه تنتهي الأسباب والوسائل، فهو أول كل شيء وآخره، كما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه. بدأ بقى اللي يتعلمه بقى الإنسان كيف يأله ربه ويعبده حينئذ، كيف يقبل عليه، كيف لا يكون له إلا ربه، يبقى بقى كل حاجة بقى يقول له إيه، أنا ماليش غير ربنا بس بالبلدي بقى، ماليش غير ربنا في إيه، في الضيق في الرخاء في الشدة في العبادة في الصلاة، فيوجب له ذلك أن يقف على بابه لا يتزحزح، أن يطلب منه لا يطلب من غيره، أن يفتقر إليه لا يفتقر إلى سواه، أن يخشاه لا يخشى إلا هو، وأن يديم مطالعة الفضل والمنة منه فيزداد بذلك فضلا من الله جل وعلا وإحسانا، وأن يتجرد قلبه حينئذ لربه لا لغيره سبحانه وتعالى. هو ده التوحيد بقى، أنه ما فيش في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، منه يطلب ومنه يدعو، ويرى المنة والفضل له، ويرى سابق الفضل والإحسان وابتداء النعيم والسرور منه سبحانه وتعالى، وأن كل شيء زائل وهالك وفان إلا وجهه، فكان في الابتداء مطالعا نفسه بعدم التعلق إلا به، وفي الانتهاء بعدم الركون إلا إليه، وبين ذلك كله التعلق به والافتقار إليه، وأنه لا شيء يمكن أن يفتقر له الإنسان ويقف إلى جواره. من الذي تفتقر إليه حينئذ ويسندك أو تعتمد عليه؟ من الذي تطلب منه ويمكن ألا يزول؟ من الذي تعتمد عليه ويخسف بك أو يتنكر لك أو ألا يقوم بشيء من مصالحك؟ صفى قلبك حينئذ لربك سبحانه وتعالى، وشاهدت مننه، وشاهدت أولويته، وشاهدت فضله، وشاهدت نهايته، وشاهدت نهاية الخلق كلها وفناءها وعدمها، ولم ترى حينئذ لنفسك إلا الافتقار إلى الله تعالى. لذلك يقول فهو إله وغايته، لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال، لا صلاح ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده سبحانه وتعالى غايته ونهايته ومقصوده، فهو الأول الذي ابتدأ المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه العبوديات، وهو الآخر دي بقى جديدة تحفظها بقى، هو الأول الذي ابتدأت منه البريات، وهو الآخر الذي تنتهي إليه العبوديات، تنتهي إليه كل إقبال المرء لا يكون إلا له، وبانتهاء كل أحد لا يبقى إلا الله، فتبقى عبوديتك لله وإرادتك لله ومحبتك لله، وهو الآخر الذي انتهت إليه عبوديات المخلوقات وإراداتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ولا يعبد ولا يتألى، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ يخلق ويبرئ، فكما كان واحدا سبحانه وتعالى في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه لتصح عبوديتك له، وكما ابتدأ وجودك وخلقك من وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه، فاجعل نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديتك باسمه الأول والآخر سبحانه وتعالى. وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نشرح فيهم شوية ولا كفاية كده؟ كفاية كده؟ كفاية كده؟ الأخ بتاع كفاية واجيها بس كان جاي بعد الصلاة وخلصت. كفاية كده كلام على الظاهر والباطن، كلام طويل بعض الشيء ومحتاج توضيح بعض الشيء. بس الناس يعني حد يقول لنا بقى طلع بإيه النهاردة من تعبده لربه، بالأول والآخر، ويعني إيه افتقاره إلى الله، ويعني إيه هو الأول وهو الآخر، ويعني إيه مطالعة الأسباب والركون إليها، ويعرف الكلام ده. حد يقول لنا حاجات كويسة من يتقالت؟ طيب يعني يطلع المرء بها بأنه لا ينبغي لقلبه أن يكون فيه سوى الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. فحينئذ يتأله ربه ويعبده ويقبل عليه. أمرنا إلى الله تعالى. طيب الناس لازم تذاكر الدرس ده مرة أخرى قبل أن نستأنف الكلام في بقية شرح الأول والآخر والظاهر والباطن. ماشي. طيب الناس سمعوا بقية الأسماء الحسنى التي شرحت قبل ذلك؟ مين اللي ما سمعش بقية الأسماء التي شرحت قبل ذلك؟ كل دول وقاعدين ساكتين على معرفة الرب، ولا سائلين انهم يعرفوا ربنا ولا يوحدوه ولا يدعوه بأسماء الحسنى. هو ده الدين أصل، هو ده الدين، والتوحيد والعبادة والدعاء والمحبة وكل شيء. هذه الأسماء الحسنى التي هي كما ذكرنا أفضل الطرق للوصول إلى الرب سبحانه وتعالى. أخي يقول: أرجو أن يشفيك الله تعالى أن يبارك في علمك وأنفعنا به. هل يمكن أن يستغني الإنسان، هذا السؤال بس نجاب عليه، يستغني الإنسان عن السبب وأن يتوكل تماما على الله تعالى في إتمام أمره ومصلحته، لا يتخذ واسطة ولا شفاعة من أحد؟ لا، نحن نتكلم على قضية أن الأسباب هذه من الدين، لحضر شرح اسمه الوكيل سبحانه وتعالى يعلم هذه المعاني التي أشرنا إليها في معاني اسمه سبحانه وتعالى الوكيل. قلنا لابد من أن يأخذ بالسبب، ولكن فارق بين الأخذ بالسبب وبين أن يرتكن إلى السبب أو أن يلتفت إليه أو أن يتعلق القلب به من ناحية، ده في الأول. وفي الآخر أن يعتمد عليه وأن يثق فيه وأن يكون ركونه إليه. لا، أما أن يأخذ بالسبب فذلك أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالسبب، ولكن أن يأخذ بالسبب الشرعي. فليس كل الأسباب أسبابا شرعية، لابد أن يأخذ بالسبب الشرعي فقط. ليس كل الأسباب التي يأتيها المرء وأدبول الوساطة والشفاعة ومش عارف إيه، هل الوساطة والشفاعة إذا كانت شرعية أو له حق فيها يمكن أن يكون ذلك سببا شرعيا. هذه المسألة في ركن. والركن الثاني كيف يتعلق المرء بأسباب الله الموصولة قبل أن يتعلق بأسباب الخلق وأن يسعى فيها. لا يتعلق بأسبابه، يعني من أعظم الأسباب التي يقضي الله تعالى بها الحاجات مع أسباب المادة والبشر التوكل على الله تعالى، كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه حيكفيه سبحانه وتعالى. فإذا كان لك أمر في الدنيا أو أمر في الآخرة فتوكلك على الله تعالى أولا. يبقى ليس أول ما تفكر فيه أن تفكر في المخلوقات الزائلة ليقضوا لك هذا الأمر، وإنما أول ما تفكر فيه أن يقضي لك هذا الأمر هو الله تعالى، ثم تأخذ بالسبب العادي الذي شرعه الله لينقضي هذا الأمر ولتتحقق لك هذه المصلحة. واضح؟ فأول ما يتعلق قلبك يتعلق بالله تعالى، قل له يا رب كان خير أقضي، ثم تبدأ في التعبد لله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أو بأعمال الإيمان والطاعة والقربة التي يفرج الله تعالى بها، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في كل أمورك تبدأ بما يكون أقرب إلى الاستجابة، وهو ما يكون متعلقا بالله، ثم تشرع في الأخذ بالأسباب التي بينها، الأسباب العادية التي تنتشر بين الناس. الظاهر في عقيقة ولا حاجة فعملين يشاورولي يعني عشان الأكل وكده. هو في أكل عندك حق؟ وإخوة بيسألوا في أسئلة قد أجبنا عليها قبل ذلك في الأسماء الحسنى التي شرحناها من قبل، ماشي؟ وإن شاء الله هذه الأسئلة سنجيب عليها، لأن في أسئلة كثيرة تحتاج الإجابة لكونها من مواد إصلاح النفس والعمل والسير إلى الله. أول مرة يعني إخواننا يسألوا في أسئلة فيها حاجات كويسة يعني مفيدة في إصلاح النفس والسير وإصلاح العلاقة مع الله تعالى. أخي يقول: ذكرتم، يقول فضلتك، أنه يمكن لمن فاته شرح لبعض الأسماء أن يستمع عن طريق الشرائط أو الاستغانات، فكيف نحصلها؟ موجودة مع صاحب، يكلم أي حد من اللي معاه الشرائط اللي بيسجلها هيديها له النهاردة إن شاء الله. والأخ هاني بيقول لك في موقع، ما أعرفش على الإنترنت، ما أعرفش كلام، ما أعرفوش أنا، ماشي كده. أخي بيسأل عن الكتب التي أحضرها لأنه أول مرة أحضر الدرس، هذه تتعلق بالدرس لا تتعلق بالكتب، يعني في الغالب الدرس كل الدروس بتبقى ليها كتبها، أما كتاب معين نحن نسير عليه فلا أظن، يعني هذه كتب، هذه الدروس محصلة لمعظم ما كتب في الأسماء الحسنى، هذه واحدة بعيدا عن إيه، عن منهج غير السلف في هذه المسائل. نحن نشرح من السلف فيها متقيدين بمذهب السلف لا نخرج عنه إن شاء الله تعالى. هذا جزء، الجزء الثاني المتعلق بشرح الأحاديث والآيات فليس في الكتب التي قد شرحت الأسماء الحسنى، وهذا محض فضل الله تعالى على العبد الفقير. أخ يقول: سمعت أبياتا عن الإمام الشافعي قالها عن نفسي بغرض الفخر، فهل وردت حقا في الفخر؟ وإن كانت فما، فكيف أجمع المرء في مثل ذلك بين الافتقار إلى الله وبين الفخر؟ أما أنت قلت هي وردت في الفخر، خلاص هنعمل إيه؟ هنأخذ بكلامك إن وردت في الفخر، يعملهاش أي باب تاني؟ يعني ما عرفش نقول إن الإمام يعرف الفخر بنفسه من الافتقار إلى الله، وإن الظن بالإمام إنه ما بيفتخرش بنفسه ولا حاجة، ممكن يكون بيحدث بنعمة الله مثلا أو شيء، أو بيعلم الناس يعني التحدث بنعمة الله تعالى، ونلاقي له يعني أي سبب من الأسباب أو دليل من أدلة أو عذر من الأعذار نحمل كلامه فيه على المحمل الحسن؟ هذا اسمه كلام؟ مش حاجة اسمها تحمل كلام الأئمة إلا على أحسن المحامل، ده اعتقاد أهل السنة يا ابني، تحمل كلامي أنا المسكين الفقير على أحسن المحامل، مش كل كلمة أقولها يقول لك يا ده الشيخ قال كذا، ما ينفعش يعني، غير النفوس السيئة هي التي تحمل، لا تجد المحامل الحسنة لكلام إخوانها، فما بالك بالعلماء الشريعة؟ واضح؟ يبقى اللي قال كده نقول له لا، ده ليه أحسن المحامل، وهو أعلم بالافتقار إلى الله وأعلم بالفخر، وما قال ذلك إلا تحدثا بنعمة الله عليه رضي الله عنه وأرضاه وجعل مسواه مع النبيين والصديقين. أخ اللي بيدعو للعبد الفقير كل مرة بعت لي ورقة بردك بالدعاء إلي، بالدعاء دي يعني، وقولي لازم يعني نرجو أن تقرأ بصوت مرتفع.